الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الكلام الآن في أفعال القلوب. أفعال القلوب هي تلك الأفعال التي معناها قلبي، يعني فرحة، الفرح وأين محله؟ القلب. حزن، يئس، تفاءل، تشاءم، قنط، أحب، كره، ظن، حسب، خال، زعم، وجد، رأى، تفكر، فقه، فهم، هذه كلها قلبية. فعندما يعنون في كتب النحو بأفعال القلوب يقصدون قسما من قسمي باب ظن وأخواتها، يقصدون قسما من قسمي باب ظن وأخواتها، أو يقصدون الاثنين معا، القسمين معا. تفسير هذا: باب ظن وأخواتها على قسمين. القسم الأول أفعال محلها قلبي، القسم الثاني أفعال لا علاقة لها من حيث المعنى بالقلبي. هذا القسم الثاني أفعاله تسمى أفعال التصيير والتحويل، لأنها بمعنى صير وحول. القسم الثاني أشهر أفعاله سبعة، أقول أشهر أفعاله، فهذه السبعة التي تجدها في معظم كتب النحو ليست على سبيل الحصر بل على سبيل الأشهر. أما القسم الأول فهو الأفعال القلبية. الأفعال القلبية أيضا الأعداد التي تراها هي على سبيل الأشهر وليست على سبيل الحصر. يعني أفعال القلوب التي معناها قلبي 14 فعلا على سبيل الأشهر. أما إذا أردنا أن ندخل فيها ما زاده فلان وفلان وفلان من العلماء، فقد تصل أفعال القلوب قد تصل إلى 30 فعلا أو تتجاوز 30. وأفعال التصير والتحويل أيضا تصير بضعف هذا العدد. فهذا الذي نراه 14 فعلا فيما معناه قلبي وسبعة في أفعال التصير والتحويل هي على سبيل الأشهر. هذا التنبيه الأول. عندما ننظر في التأليف نجد باب ظن وأخواتها بقسميه الاثنين، القسم الأول أفعال القلوب، الثاني أفعال التصير والتحويل. في بعض كتب النحو ما يقولون باب ظن وأخواتها، يقولون باب أفعال القلوب، ونجد القسمين معا التصير والتحويل وليست قلبية، مثل جعل زيد الطين خزفا، يعني حوله من هيئة الطين إلى الخزف. جعل زيد الطين خزفا، صيره وحوله. جعلني الله فداك، يعني صيرني وحولني إلى فداء لك. هذه ليس معناها قلبي. إذن من النحاة من يقول أفعال القلوب ويذكر القسمين معا. تفسير هذا أنه سمى الباب كله بما هو الأغلب، لأنه من حيث العدد أفعال القلوب أكثر عددا من أفعال التصير والتحويل. هذا أولا. ثم ثانيا، أفعال القلوب أشهر وأكثر دورانا واستعمالا من أفعال التصير والتحويل. سبب ثالث، أفعال القلوب معظمها متصرف، أفعال التصير والتحويل معظمها جامد. أفعال القلوب تختص بعدد من الأمور لا تختص بها أفعال التصير والتحويل. لذلك كان الأولى إذا أردنا أن نسمي هذا الباب باسم جزء منه، فالأولى أن يكون هذا الجزء هو أفعال القلوب، تماما كما قالوا باب كاد وأخواتها. في باب كاد وأخواتها قالوا باب كاد وأخواتها، كما قالوا باب ظن وأخواتها، وقالوا أيضا باب أفعال المقاربة. وكاد وأخواتها في الحقيقة ليست للمقاربة فقط، كاد وأخواتها أقسام ثلاثة: أفعال تدل على المقاربة يعني على قرب حصول الخبر وهي ثلاثة، وأفعال تدل على رجاء حصول الخبر، وهي أيضا ثلاثة، وأفعال تدل على الشروع في تحصيل الخبر، وهي خمسة. إذن خمسة، أحد عشر فعلا. سمي الكل باسم قسم أول وهو الأقل عددا، وهو أفعال المقاربة الثلاثة: كاد، كرب أو كرب بكسر الراء، وأوشك. الثلاثة هذه تدل على قرب حصول الخبر. وسمي الجميع الأحد عشر أفعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم الجزء. هنا عندما نقول في باب ظن وأخواتها أفعال القلوب من باب تسمية الكل باسم الأغلب وليس الجزء، نعم القلوب جزء ولكنها في الوقت نفسه أغلب، فعندما نقول الأغلب يعني الجزء الأغلب. هناك سميت باسم الجزء الأقل عددا. لما سميت أفعال المقاربة هكذا؟ لأن كاد هو أكثر الأفعال استعمالا ودورانا على الألسنة، وهو أشهرها، ويختص كاد بما لا تختص به سائر أفعال باب المقاربة، فسميت باسم ما بأحد أفعال المقاربة. أو سميت باب كاد وأخواتها باسم كاد لأن كاد لها الأمية. ومثلها باب ظن وأخواتها سميت أفعال القلوب، وهي تحتوي على القلوب وعلى التصير والترجيح والتحويل. أرجع مرة ثانية إلى أفعال القلوب حتى لا تفهم المسألة خطأ. ليس كل فعل معناه قلبي ينصب مفعولين اثنين، فعندما نقول أفعال القلوب لا تتوهمن أن كل فعل معناه قلبي إذن هو من باب ظن وأخواتها، بل الأمر بالعكس. باب ظن وأخواتها مجموعة من الأفعال تنصب مفعولين اثنين، مجموعة من الأفعال تنصب مفعولين اثنين. القسم الأول من هذين القسمين أفعال معناها قلبي، والقسم الثاني أفعال معناها التصير والتحويل، ولكن ليس كل قلبي ينصب مفعولين اثنين، بل الأفعال القلبية من حيث المعنى على ثلاثة أقسام. القسم الأول لازم لا ينصب أي مفعول، تقول مثلا تفكرت في هذا الأمر، وفكر يا فلان في هذا الأمر، أليس التفكير قلبي؟ نعم، وهو كما ترون لازم. القسم الثاني متعد لواحد فقط بنفسه، مثل أحببت الأمر، كرهت الأمر، فهمت المسألة، عرفت الخبر، فقهت المسألة، فهم وعرف وفقه وأحب وكره وسعيد وحزن، هذه كلها قلبية. منها ما هو لازم ومنها ما هو متعد لواحد. فرح لازم، حزن لازم، سعيد لازم، أحب متعد لواحد، فقه فهم عرف متعد لواحد. القسم الثالث متعد لاثنين، والمتعدي لاثنين هو القسم الأول من أفعال القلوب. إذن ليس كل قلبي من باب ظن وأخواتها، بل باب ظن وأخواتها منه ما هو قلبي ومنه ما هو ليس قلبي. هذا الأمر الأول. ثم بعد ذلك نرجع إلى ابن الحاجب. هنا ابن الحاجب رحمه الله تعالى على عادة، قلنا العادة في التبويب وفي التأليف، العادة في التأليف وفي التبويب النحوي مناهج مختلفة. هنا ابن الحاجب ذكر فقط أفعال القلوب ولم يذكر أفعال التصير والرجحان والتحويل. هل هو جاهل بها؟ ليس يعلمها، ولكنها لأنها الأقل شهرة، الأقل استعمالا ودورانا، لم يذكرها، وإلا هو عالم بها. لما لم يذكرها؟ لأن الكتاب بناه على أنه مقدمة، في بداية مقدمة التصريفي، مقدمة الشافية، ماذا قال؟ قال سألني من لا يسعني مخالفته أن ألحق بمقدمتي في الإعراب مقدمة في التصريف والخط. إذن الكافية سميت مقدمة، ولا يليق بالمقدمة أن يذكر كل الأبواب أو كل المسائل المتعلقة بباب واحد، بل المقدمة تبنى على سبيل الإيجاز والاختصار. نعم، هنا ذكر فقط أفعال القلوب، وأفعال القلوب من أشهرها ظن، لذلك يقال باب ظن وأخواتها الذي هو بهذين القسمين. ظن هي أم الباب، لما ظن أم الباب؟ لعدد كبير من الأسباب. اليوم وأنا أقرأ في كتاب الأمهات، كتابي في الأمهات أبواب النحوية، كنت أقرأ في ظن وأخواتها بالذات، فأبديت أظهرت إعجابي، كنت أقول لزوجتي الكلام الذي كتبته هنا كلام جميل، الكلام الذي كتبته هنا كلام جميل، فيه جهد عقلي واضح. قالت هذه المرة الأولى في حياتي التي أسمعك فيها تقول عن شيء صنعته جميل، عادة تقول لم يعجبني هذا لم يعجبني هذا، هذه المرة الأولى تقول هذا جميل. بالفعل اليوم وأنا أقرأ في باب ظن وأخواتي أرجعوا تجدون كلاما جميلا. طبعا عندما تجد من يؤلف كتابا ما بعد عدد من السنين يقول هذا شيء جميل ويقف، فاعلم أنه في الغالب لم يزدد علما، لأنه من العادة أن كل مؤلف بعد النظر عندما يعيد النظر فيما صنعه لا يعجبه، لأنه ازداد على مر الزمان، ازداد علما ففاتته مسائل في الأول، أو تبينت له أخطاء أو استدراكات إلى آخره، فالصحيح ألا تعجب بما صنعته دائما، وليس الصحيح أن تعجب. فإذا أعجبت فإذا هذا من النادر، وأرجو أن لا يكون من الخطأ. نرجع إلى موضوعنا، أفعال القلوب هنا اكتفى بها ولم يذكر أفعال التصير والتحويل. أفعال القلوب هذه مرة ثانية، لأن سهيل جاء متأخرا، هذه الأعداد التي ذكرها ذكر 7 منها فقط، يعني نصف العدد المشهور. لاحظ، ذكر نصف العدد وليس نصف العدد الذي هو على المحصور، يعني ليس على سبيل الحصري. على سبيل الأشهر 14 فعلا، من الأشهر أخذ نصفها الذي هو أشهر الأشهر، ذكر 7 فقط. 14 التي هي قلبية ومن باب ظن وأخواتها، لأنني قلت ليس كل ما هو قلبي من باب ظن وأخواتها، على أقسام 4، هذه 14 نفسها على أقسام 4. القسم الأول ما هو من حيث المعنى، معناه اليقين يأتي لليقين وللرجحان، يحتمل اليقين ويحتمل الرجحان، لكن الرجحان أغلب. نعم الرجحان، لا نعم، إذن يحتمل اليقين ويحتمل الرجحان، ولكن الرجحان أغلب، يعني دلالته على الرجحان أغلب من دلالته على اليقين. هذا القسم 3 أفعال، هي ظن وحسب وخال. ظن وحسب وخال، يعني عندما تقول ظننت زيدا شاعرا، هنا رجحت ذلك وليس حكما يقينيا. إذن هذه تستعمل في كلام العرب لليقين، وتستعمل للرجحان، ولكن استعمالها للرجحان أغلب، هي 3. القسم الثاني ما يأتي للرجحان فقط، فيختلف عن الأول أنه لا يحتمل اليقين، وهو 5: زعم، جعل، عد، حجى. حجوته بمعنى عددته، عددته ليس من الأعداد 1، 2، 3، عددتك شاعرا يعني ظننتك شاعرا، توهمتك شاعرا، عددتك سيدا يعني ظننتك، حجوتك سيدا يعني ظننتك، قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة، قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة، أو قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة بالرواية، يعني كنت أظنه كذلك وأرجح أنه كذلك. إذن هي خمسة: زعم، جعل. جعل تأتي في مجموعة من الأبواب، جعل هنا التي هي يقينية. لماذا أقول جعل اليقينية؟ هناك جعل التصييرية من القسم الثاني، جعلت الطين خزفا، هذه تصيير وتحويل. وهناك جعل تأتي في أفعال المقاربة، ضربت الصغير فجعل يبكي، يعني فبدأ يبكي، فأنشأ يبكي، التي تسمى أفعال الشروع والإنشاء. باب كاد وأخواتي أقسام ثلاثة: المقاربة تدل على قرب حصول الخبر، الرجاء تدل على رجاء حصول الخبر، أو يقال أفعال الشروع أو يقال أفعال الإنشاء، يعني شرع يفعل كذا، بدأ يفعل كذا، أنشأ يفعل كذا. من أفعال الإنشاء والشروع جعل، جعلت الصغير ضربت الصغير فجعل يبكي. إذن جعل هنا ليست التصيرية وليست التي بمعنى الشروع، وإنما بمعنى الرجحان. نعم. إذن هذه زعم، جعل، عد، حجا، حجا من الناقص، والخامس والأخير هب. هب الذي ليس بمعنى وهب يهب أعطى يعطي، ليس بمعنى أعطى وهبت فلانا ريالا يعني أعطيته، بل هنا هب الجامد على صورة الأمر، بمعنى افترض هب أن سعدا حاضر، فماذا ستصنع؟ هب السماء ممطرة، هل ستتأخر؟ هب بمعنى ظن كذا، رجح كذا، افترض كذا، فإذا هي هب اليقينية. هب ليست فعل أمر من وهب، بل هي هب التي بمعنى ظن، رجح، افترض إلى آخره. وهذه جامدة ليس لها ماض ولا مضارع، جامدة على صورة الأمر. نحن نقول وهب يهب، ووهب أظنها من البابين، يهب وهب يهب، وهب يهب. طيب عبد القادر الآن ولا لسهيل، من أي باب وهب يهب؟ بس لا تخطئ، وهب يهب وهب، نعم، ليست هب التي هنا من باب ظن، نحن نتكلم عن وهب الذي بمعنى أعطى. وهب يهب، نعم، من باب فعل يفعل، من باب فعل الحلقي. قلت لا تخطئ ولكنك أبيت إلا أن تخطئ. هو من باب ضرب يضرب، من باب وعد يعيد. طيب، نعم، من باب فعل يفعل، من باب وعد. ما علة سقوط الواو من مضارع يعد؟ علة السقوط وقعت بين فتحة وكسرة، أو بعض التصريفين يقولون بين ياء وكسرة، الأصح أن يقال ما بين فتحة وكسرة، لكي يدخل فيه أعد ونعد وتعد، لأنك إذا قلت ما بين فتحة، ما بين ياء وكسرة، سوف يقال ما وقعت بين ياء وكسرة في يوعد، وقعت بين عدوتي، ثم حمل أعد ونعد وتعد عليه، إذن ستضطر إلى أن تقول ثم حمل. أما إذا قلت، وهذه من ضمن مؤخذات ابن الناظم على ابن الحاجب في الشافية، قال ما في داعي تقول ما بين ياء وكسرة، قل ما بين فتحة وكسرة، فهذا ينقذك من أن تقول ثم حملت أعد إلى آخره. إذن في يعد وقعت الواو بين عدوتيها فأسقطت. طيب في وهب ما وقعت بين عدوتيها، بين فتحتين، فكيف سقطت؟ إذن هي من يوعد، يوهب، من باب ضرب يضرب، وعد يوعد. يقال وقعت الواو بين عدوتيها فأسقطت ثم أبدلت الكسرة فتحة لمزيد من التخفيف لأنه حلقي العين استثقالا للحلقي. وهل له نظير في هذا؟ مثل هذا الفعل في هذا الصنيع هل له نظير؟ نعم في إسقاط الواو؟ نعم من مما وطئ. هات المضارع يطأ. كيف سقطت الواو إذا كان من باب علم يعلم لا علة لسقوطها؟ وطئ يوطأ. إذا افترضته أنه من باب يوطأ لا علة لسقوط الواو. أين مقتضي الإسقاط؟ لا وجود له. مقتضي الإسقاط الوقوع بين فتحة وكسرة. إذا لو كان يطأ من باب علم يعلم لن تسقط الواو. إذن هو من باب ماذا؟ وثق يوثق يثق ثم تسقط الواو. وهن يهن يوهن وهل يوهل فوطئ يوطئ سقطت الواو ثم بعد ذلك أبدلت الكسرة فتحة مراعاة لحلقي اللام لأن العين أو اللام عندما تكون حلقية تكون مستثقلة. ومثلها وسع المضارع يسع إذن هو من باب وسع يوسع من باب وثق يوثق سقطت الواو ثم بعد ذلك أبدل الكسرة فتحة. إذا قلنا من باب وسع يسع من باب علم يعلم وطئ يطأ من باب علم يعلم ووهب يهب من باب فتح يفتح إذن لا وجود لا سبب لإسقاط الواو. واضح هذه النقطة؟ نرجع إلى هب. هذا جامد على صورة الأمر. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أفعال ترد أيضا لليقين وللرجحان ولكن اليقين أغلب. مرت معنا القسم الأول ماذا؟ يقين ورجحان ولكن الرجحان. الثالث الآن عكسه تماما وهو فعلان علم ورأى. القسم الرابع أربعة أفعال لليقين فقط. إذن صار عندنا القسم الأول حتى نسهل الحفظ يقين ورجحان والرجحان أغلب. القسم الثاني رجحان فقط. أخذنا الأغلب صار فقط. القسم الثالث يقين ورجحان ولكن اليقين أغلب. القسم الرابع يقين فقط. واضح؟ يقين ورجحان والرجحان أغلب. هذا القسم الأول. القسم الثاني رجحان فقط. القسم الثالث يقين ورجحان واليقين أغلب. القسم الرابع يقين فقط. القسم الرابع الذي هو لليقين فقط أربعة هي وجد ألفا درى الشاهد المشهور دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط دريت الوفي العهد يا عروة يعني يا عروة من باب الترخيم فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد. دريت أين المفعولان؟ ما علق بني للمجهول فإذا التاء هي نائب الفاعل هي المفعول الأول لأن المفعول يتحول إلى نائب والوفية هو المفعول الثاني. إذا وجد وجد ليس بمعنى عثر على شيء. وجدتك صادقا يعني إذن هنا يقين فقط. نعم. وألف ودرى وتعلم. تعلم ليس أمرا مشتقا من تعلم يتعلم وأنت يا فلان تعلم. تقدم يتقدم وأنت يا فلان تقدم. هذا الذي هو تقدم يتقدم وأنت تقدم هذا فعل مشتق. تأخر يتأخر وأنت يا فلان مشتق. أما تعلم هنا فهي جامد بمعنى اعلم. إذن صار عندنا في القلوب فعلان جامدان هب وتعلم الذي بمعنى اعلم. ولا تظنن أن تعلم هنا أمر مأخوذ من تعلم يتعلم وأنت يا فلان تعلم، بل هنا تعلم بمعنى اعلم. تعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. هذا الشاهد يستعمل في موضعين. وأيضا تعلم شفاء النفس قهر عدوها، تعلم يعني اعلم شفاء النفس قهر، شفاء الأول وقهر الثاني. تعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي، هذه تأتي أيضا أن سوف يعني من باب أن المخففة من أن، وتستعمل أيضا في باب ضمير الشأن عند الكلام عن ضمير الشأن. نرجع إلى الأفعال هذه. إذن أفعال القلوب القسم الأول، في الأشهر 14 فعلا، إذا أردنا غير أشهر تصبح أزيد من 30، الأخفش زاد عددا غير قليل وغيره أيضا. هذه 14 فعلا اقتصر ابن الحاجب على 7 منها فقط، أخذ أشهر الأشهر، ظن، حسب، خال، زعم، علم، رأى، وجد، كم صارت؟ 4-7. نعم. ثم شرع بعد ذلك في تعداد أو ذكر المسائل. قال تدخل أي أفعال القلوب، ليس هذه 7 فقط بل أفعال القلوب، لا يقصد جميع أفعال القلوب، أفعال القلوب الناصبة لمفعولين التي هي من باب ظن وأخواتها تدخل على الجملة الاسمية. قبل أن أذكر هذا أقول أفعال القلوب، ذكر ابن عصفور في شرح الجمل، ابن عصفور طبعا كل ما جاء على هذا الوزن فهو بضم الأول، عصفور، صندوق، بعكوك إلى آخره، فعلول، لم يأتي فعلول بفتح الأول إلا كلمات معدودات وصفت بأنها لحن أو ضعيفة، من أشهرها صعفوق. والصعفوق هذه قلت هذه اللفظة بالذات لأنها ترد في كل كتب التصريف. الصعفوق قالوا لخول باليمامة، الخول يعني خدم، أو يقال الصعافقة، القوم الذين يدخلون السوق بلا رأس مال، يعني تجار يدخل السوق بلا رأس مال، يأخذ منك أنت بالمؤجل ويبيع الذي أخذه منك دينا إلى غيرك ويأتي يعطيك الفلوس وهكذا، يشتري من هذا يبيع لهذا بلا رأس مال، وقيل خول أو خدم باليمامة إلى آخره. نرجع إلى ابن عصفور في شرح الكبير على جمل الزجاجي، شرح الكبير لأنه له 3 مستويات. ابن عصفور يقول الأصل في هذه أفعال القلوب، هذه الأصل فيها أنها لا تعمل، لا تنصب مفعولين، بل نصبت المفعولين بالحمل على باب أعطى، بل نصبت المفعولين بالحمل على باب أعطى. ما معنى الكلام هذا؟ ما معنى كلامي هذا؟ يقول ابن عصفور رحمه الله تعالى ما يختص بالدخول على الجملة وباب علم، باب ظن وأخواتها يختص بالدخول على الجملة، فما يختص بالدخول على الجملة أصله ألا يعمل، أو الأصل فيه ألا يعمل. يعني تقول مثلا قلت، لا يعمل في اللفظ، قلت خير القول الحمد لله رب العالمين، هل عملت لفظا؟ لم تعمل لفظا. خير القول، أو قلت الصدق منجاة، هل عملت قلت هنا لفظا؟ لم تعمل لفظا. قال ابن عصفور الأصل فيما يختص بالدخول على الجملة الأصل ألا يعمل، وإنما عمل طبعا لهذا، وإنما عملت لأنها حملت على باب أعطى. طب ستقول هل باب أعطى؟ نفس الكلام يجب أن تقال، ولما عملت أعطى وأخواتها وهي تنصب مفعولين أيضا كظن وأخواتها، فيقال الفرق بينهما أن ظن وأخواتها تدخل على مفعولين بينهما علاقة إسنادية، مسند ومسند إليه، والمسند والمسند إليه جملة، ليس كالجملة جملة، فمفعولا ظن وأخواتها في الأصل جملة، أصلهما مبتدأ وخبر، في حين أن مفعولي باب أعطى مفعولان ليس جملة، ليس بينهما علاقة إسنادية، إذن أعطى وأخواتها لم تدخل على جملة. نعم نصبت مفعولين ولكنهما ليسا جملة، بدليل أنك تستطيع، نحن قلنا في اللقاء الماضي من الفرق بين باب أعطى وباب علم، أنك في باب علم لا يجوز الاقتصار على أحد المفعولين، بل يجب أن تذكر الاثنين معا، في حين أنك في باب أعطى يجوز أن تقتصر على أحد المفعولين، على الأول أو على الثاني. لما جاز هذا؟ يعني هناك كان يجب أن تسأل لما لم يجوز في باب علم وبالتالي في باب ظن المقصود أن تقتصر على أحد المفعولين وجاز أن تقتصر على أحدهما في باب أعطى؟ الجواب أن مفعولي باب علم باب ظن هذان المفعولان جملة بينهما علاقة إسنادية، وفي الجملة التي طبعا كل جملة لا يمكن أن تسمى جملة إلا بوجود العلاقة الإسنادية، فالجملة التي علاقتها أو التركيب الذي علاقته مسند ومسند إليه لا يجوز في القواعد الكلية النحوية، لا يجوز أن تقتصر على أحد الطرفين. لماذا؟ لأن أحد الطرفين محكوم والآخر محكوم عليه أو محكوم به ومحكوم له، مسند ومسند إليه، يعني كل واحد من الاثنين طالب للآخر، فلا يمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر. بعكس مفعولي باب أعطى ليس أحدهما طالبا للآخر، ليس بين الاثنين علاقة إسنادية، لذلك يصح أن تقتصر على أحدهما. نرجع إلى ماذا قلت؟ قلت نعم هنا في باب ظن وأخواتها قالوا لأن المفعولين بينهما علاقة إسنادية إذن هما جملة، فالأصل ألا تعمل الأفعال في الجملة، وإنما عملت بالحمل الفعل الداخل على جملة، إنما بينه بين ركنيها علاقة إسنادية، إنما عمل بالحمل على باب أعطى. هنا لأن أعطى دخلت على جزئين وكذلك ظن دخلت على جزئين، أعطى نصبت الاثنين كذلك ظن نصبت الاثنين. نعم يجب أن يكون حتى يكون الكلام مطردا صحيحا، يجب أن يقول هذا في باب كان وأخواتها وفي باب إن وأخواتها أيضا، لكن في باب إن وأخواتها قالوا إنما عملت على التشبيه بالفعل. نعم لأنه سيقال ما الفرق بين باب إن وأخواتها وكان وظن والآخرة، هناك أحرف وهذه أفعال، هناك أحرف دخلت على جملة اسمية، يعني هناك علاقة إسنادية، هل يقال نفسه في باب الكلام نفسه في باب ظن وأخواتها؟ سيناقش فيها ابن عصفور، ليس ابن عصفور فقط الذي قال هذا، ابن عصفور قال هذا وأيضا الدماميني قال هذا في تعليق الفرائد شرح تسهيل الفوائد، قال هذا الدماميني وقال هذا أيضا أكثر من واحد، أذكر الآن الدماميني أيضا يعني نفس الكلام، لكن البداية كانت من ابن، وربما يكون قبل ابن عصفور، يعني أنا فيما وجدته ابن عصفور ووجدت من بعده قال بهذا أيضا، قد يكون ابن عصفور مسبوقا، يعني ليس بالضرورة أن يكون هو الأول. نرجع إلى قوله قال تدخل على الجملة. لماذا قال أفعال القلوب تدخل على الجملة؟ لكي يخرج باب أعطى، فباب أعطى في الحقيقة لم يدخل على الجملة لأنه ليس بين المفعولين علاقة إسنادية، هذا سبب أول. وسبب ثاني أيضا لأن مفعولي باب أعطى قد يقتصر على أحدهما، وبالتالي يكون أعطى داخلا على مفرد وليس داخلا على جملة. قال تدخل على الجملة الاسمية، تدخل على الجملة الاسمية. فسوف تقول لماذا قال الاسمية تدخل على الجملة الاسمية، لماذا قال تدخل على الجملة الاسمية؟ ومعلوم أن يعني تقول ممكن تقول لا حاجة لقوله الاسمية، لأنه بالاستقراء جميع أفعال الظن جميع القلبية إنما تختص بالدخول على الاسمية، فكان هو مستغنيا عن هذا القيد قوله الاسمية. فيقال إنما قال تدخل على الاسمية لأنه تأتينا قال التي بمعنى ظن. أتقول سعدا أليس هكذا بمعنى أتظن؟ القول يأتي بمعنى الظن، أليس هذا مما ذكره النحاة؟ يأتي القول بمعنى الظن. فإذا جاء القول بمعنى الظن، وقبل أن أقول الحكم أكمل، إذا جاء القول بمعنى الظن فهو مقيد أو مطلق. عند سليم قبيلة سليم، سليم والنسبة إليها سلمي، وفي أيضا في باب النسبة من الجمال من المقصود الأكبر عدم اللبس، إذا نسبت إلى سليم كيف ستقول؟ انسب إلى حنيفة نفس الحكم، ستقول سلمي. ولكن هناك سليم قبيلة سليم في الأزد وقبيلة سليم في غير الأزد، يعني هناك أكثر من سليم، فإذا قلت في الجميع سلمي التبس المنسوب إلى هذه القبيلة بالمنسوب إلى غيرها. القاعدة الصغرى تقول يجب أن تحذف الياء، فتقول سلمي كما قلت في نسبة إلى فعيلة فعلي حنفي. ولكن المقصود الأول القاعدة الكبرى عدم اللبس، فقالوا نخالف القاعدة، إذا نسبت إلى سليم التي هي قبيلة كذا نسبت على الأصل فقلت سلمي، وإذا أردت سليما أخرى قلت سليمي للفرق بينهم. وهذا أيضا يقال في يعني علة الفرق لما خالفت القاعدة الصغرى للفرق لعدم اللبس، هذه ظاهرة كبرى في النحو، إنما خالفت القاعدة للفرق يعني لعدم اللبس. نرجع إلى سليم مثل هذيل قريش بضم الأول بالتصغير، هذه تجري القول مجرى الظن مطلقا من غير قيود ولا شروط. غير سليم تجري القول مجرى الظن بشروط. الشرط الأول أن يسبق باستفهام، يعني أتقول، هل تقول، أقلت، لكن سنخرج قلت الآن. الشرط الأول ماذا؟ أن يسبق باستفهام. الشرط الثاني أن يكون الفعل مستقبلا، يعني ليس للماضي ولا لل نعم، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون مخاطبا، يعني لا يقال أنا أقول أيقول، إذن يسبق باستفهام والفعل مستقبل ومخاطب. وشرط الرابع لأنك ستحمله على باب ظن، فليس الأصل في من دلالات قال الظن، الدلالة هنا صارت مكتسبة فرعية، فهي في إفادة معنى الظن أضعف من ما يفيده بالأصالة، وبالتالي إنما تفيد هذا المعنى لضعفها بشرط أن لا يفصل بينها من غير ماذا؟ من غير الفصل بينها وبين معمولي، بينها وبين الاستفهام، من غير أن تفصل بين، أليس قلنا أن تسبق باستفهام؟ إذن حتى تفيد هذا المعنى، المعنى الذي هو الظن، حتى تلبس معنى الظن، حتى تضمن معنى الظن، لا يجوز أن تفصل بينها وبين بين قال المستقبل المخاطب وبين الاستفهام بفاصل. وتسامحوا مع الظرف، دائما الظرف شبه الجملة، القسم، النداء، يتسامحون، ليست الجميع يتسامح فيها في كل موضع، من هذه الأفراد شبه الجملة القسم، الدعاء، النداء، النفي، هذه يتسامح فيها كفاصل في كثير من المواضع. نرجع لذلك، قال تدخل على الجملة الاسمية، لما تدخل؟ لأي غرض؟ قال لبيان ما هي منه، لبيان ما هي منه. نحتاج إلى نحتاج لتفسير معنى ما هي منه. نعم، منه في بعض النسخ عنه، صحيح. إذن لبيان ما هي منه أو لبيان ما هي عنه، نحتاج إلى تفسير هذا الكلام. قالوا المقصود بلبيان ما هي، يعني لبيان ما الجملة عليه من ظن أو يقين، يعني لبيان، إنما دخل الظن، علم، درى، حسب، قال، ألف إلى آخره، لبيان، أليست هي تدخل على الجملة؟ والجملة بينها علاقة إسنادية، مسند ومسند إليه، والمسند والمسند إليه في الوقت نفسه يسميان منسوب ومنسوب إليه، يعني بينهما إسناد، أو نقول بينهما نسبة. إذن المقصود لبيان هذه النسبة ما هي، هذه النسبة التي الكائنة في الجملة، ما هي؟ نسبة إلى يقين، أو نسبة إلى ظن، أو نسبة إلى رجحان، إلى شك، إلى ماذا؟ هذا هو، قالوا لبيان ما الجملة عليه من ظن أو يقين. هذا تفسير، أو هذه طريقة في الشرح. وقيل أيضا أي لبيان تلك النسبة الكائنة بين المبتدأ والخبر، ما هي؟ إذن تدخل ظن على المبتدأ والخبر، لماذا؟ لبيان هذه النسبة الكائنة بين المبتدأ والخبر، ما هي؟ فإنها هذه النسبة، إنها ماذا؟ إما أن تريدها علما يقينيا فسوف تستعمل فعلا يدل على يقين، إن أردت النسبة من سبيل الرجحان استعملت فعلا يدل على الرجحان، تحتمل الاثنين مع الرجحان أغلب أو اليقين أغلب، استعملت ما يحتمل هذا، هذا التفسير. وقيل أيضا، أنا بدأت بالأسهل، وهو أي لبيان ما الجملة عليه من ظن أو يقين، لبيان ما هي منه أو ما هي عنه، أي لما جاءت الجملة، هذه الجملة أو ما جاء هذا الفعل لبيان ما الجملة منه، منه يعني من ظن أو رجحان أو غير ذلك. وقيل أيضا أي لبيان ما هي تلك الجملة التي دخلت عليها هذه الأفعال منه، يعني من ظن أو يقين أو رجحان إلى آخره. واضح المقصود؟ إذن تدخل على الجملة الاسمية لبيان ما هي منه، فتنصب الجزئين. قال ومن خصائصها أنه بدأ الآن يعدد أولى الخصائص، ومن خصائصها أنه لا يقتصر على أحدهما، يعني على أحد الجزئين، بخلاف باب أعطيت، وذكرت قبل قليل لما هنا لا يقتصر وهنا يقتصر. لكن هنا تذكروا معي هذه الخصيصة الأولى من خصائص أفعال القلوب، ليست أفعال باب ظن وأخواتها، الكلام فقط عن أفعال، يعني أفعال ظن وأخواتها بقسميها التصير والتحويل والقلوب، يتكلم عن خصائص أفعال القلوب فقط وليس عن خصائص جميع باب ظن وأخواتها. هذه الخصيصة الأولى، لا يقتصر على أحد المفعولين بخلاف باب أعطيت. هذه الخصيصة الأولى، أنا سأعدد الخصائص فقط. الخصيصة الثانية قال عنها، هذا تعداد ليس شرحا، مجرد تعداد، قال ومنها، أي ومن الخصائص، قال ومن خصائصها أنه لا يقتصر، لا يقتصر، ومنها أي ومن خصائصه. هذه الخصيصة الثانية، مسألة الإلغاء، جواز الإلغاء، وسأشرح في اللقاء القادم معنى الإلغاء، الآن مجرد تعداد. الخصيصة الثالثة قال ومنها، أي الخصيصة الثالثة من الخصائص التي تختص بها أفعال القلوب، أنها، أي أفعال القلوب، تعلق عن العمل، أنها تعلق. هذه الخصيصة كم؟ الثالثة. حتى لا أنسى، أخشى أن أنسى عندما يأتي شرح تعلق، الذي سيعلق هو ما عدا الجامد من أفعال القلوب، الجامد لا يقبل التعليق، وهذا مظهر من مظاهر عظمة العربية. الجامد جامد لجموده، لا يقبل ماذا؟ لا يقبل التعليق. الإلغاء يأتي مع أفعال القلوب، الجامد والمشتق منها. أما التعليق فيأتي مع المشتق فقط، ولا يدخل مع على الجامد. الخصيصة الرابعة لم يذكرها، اكتفى بذكر هذه الخصائص الثلاثة فقط، سأكمل تعداد فقط. الخصيصة الرابعة، أو عفوا ذكر رابعة، قال ومنها أنه يجوز أن يكون فاعلها، فاعل ظن وأخواتها أفعال القلوب، ومفعولها ضميرين لشيء واحد. يعني في كل أفعال العربية لا يجوز أن يكون الفاعل والمفعول ضميرين يرجعان لواحد بعينه. تقول رأيتني أصنع كذا، رأيتني، ما هو فاعل رأيته؟ أنا، والمفعول أنا، فالفاعل والمفعول يرجعان إلى واحد. هذا ليس موجودا إلا في أفعال القلوب، في غيرها من باب أعطى، من باب أعلم، من جميع أفعال العربية لا يجوز أن يكون الفاعل والمفعول راجعين إلى واحد بعينه لشيء واحد. يعني لا يجوز أن تقول ضربتني، أكرمتني، لا يجوز. ضربتك، ضربتك، نعم، ضربت أنت، ك، لا يجوز. ولا يجوز أيضا ضربه، كم ضمير في ضربه؟ ضميران، غائب غائب وغائب ظاهر، أليس هكذا؟ غائب يرجع إلى غائب، مستتر. في ضربه، ضربه وأنت تنوي ضرب هو، هو ليس ضرب سعد خالدا، واضح؟ في إذن لا يجوز أن تقول ضربتني، ولا يجوز أن تقول ضربتك، مش ضربتك، ضربت أنت ك أنت. وإن لم يجوز أن تقول ضربتني ولا ضربتك، إذا من باب أولى أنه لا يجوز أيضا أن تقول ضرب هو وأنت تقصد ضرب هو هو. لماذا لا يجوز أن تقول؟ هذه الصورة الأخيرة هي التي توضح، الصورة الأخيرة على غموضها أليست هي الأغمض؟ هي التي توضح كل شيء. لما لا يجوز ضربتني؟ واضح ضربتني يعني أنا ضربت أنا، في أحد يضرب حاله ولا لا؟ في. ولا يجوز ضربتك أيضا. هذه الصورة الأخيرة توضح علما بأنها الأغمض تماما، كما أننا في العلامات الخاصة بالأسماء، هذه تشبه العلامات الخاصة. أنا لماذا أذكر هذه الأشياء؟ لأنني أريد أن أنمي في نفسي في الطريقة التدريسية شيء، ربط شيء بشيء. أنا أحرص على أذكر هذا دائما، يعني أنمي هذه، يعني أولد في نفسي مثل هذه المهارة أو الملكة، هذه ضرورية في العملية التدريسية. هذا بأي شيء أذكرك؟ بأغمض علامات الاسم. ما هي أغمض علامات الاسم؟ يعني قالوا الحديث عنه، يعني الإسناد إليه، الإخبار عنه، هي أهم علامات الاسم، وهي الدليل الوحيد على أن التاء في جلست اسم. يعني كلمة الرجل، الرجل دليل اسميتها تقبل الألف واللام، لأنه كل ما دخلت عليه أل أو قبل أن تدخل أل نحكم باسميته، فرجل يقبل أل إذن اسم. كل ما دخله التنوين أو يقبل أن يدخله التنوين اسم، رجل إذن هذا اسم. أل تقبل، رجل يقبل أل فقبل إحدى علامات الأسماء، يقبل التنوين، يقبل الجرة، يقبل دخول حرف الجر، يقبل النداء، يقبل يقبل يقبل، عدد ضخم من علامات الأسماء يقبلها. ولكن التاء في جلست، جلست، جلست، جلسا الألف، جلسوا، لا تقبل تنوينا ولا تقبل أل ولا تقبل الجر ولا تقبل ولا تقبل. إذن ما الدليل على اسميتها؟ دليل وحيد وهو الإسناد، لا تقبل كل العلامات إلا فقط واحدة. كان ينبغي أن يكون رجل علامات الأسماء يعني اسميته أقوى من على من اسمية الضمير، علما بأن الضمير اسميته أقوى من اسمية رجل لأنه أقوى في التعريف. نعم، نرجع إلى ماذا قلنا. فنعم في ضرابه هذا لا يجوز لأنه سيؤدي إلى إلباس، يعني ضربه، هل هو ضربه يعني ضرب فلان فلانا أو هو الذي ضرب نفسه؟ هذاك الغائب ضرب نفسه الغائب، هل واضح في قولك ضربه من الضارب؟ غير واضح، إذن أدى إلى ماذا؟ إلى لبس، فامتنع. فلما امتنع هذه الصورة إذن ينبغي أن تمتنع أيضا في صورة المتكلم وصورة الغائب. نرجع إلى الخصائص، ذكر أربعة من الخصائص، أما الخامس فاختصاصها هذه القلبية بنيابة أن ومعموليها مناب مفعوليها، يعني يحذف المفعولان وينوب مناب المفعولين، أو يقال سد مسد المفعولين أو أغنى عنهما أن مع اسمها وخبرها. تقول ظننت أن سعدا حاضر، أين مفعولا ظن؟ ستقول أن واسمها المنصوب، ثم تقول وجملة أن مع معموليها سدت مسد، أليس هكذا في الإعراب؟ إذن تختص ظن وأخواتها، هذا لا يجوز، بمعنى هذا لا يجوز في باب أعطى وأخواتها ولا يجوز في غيرها. السادس مما تختص به أفعال القلوب أنها تختص بنيابة أن الناصب للمضارع مناب المفعولين، تقول ظننت أن يقوم سعد، حسبت أن يحصل كذا، خلت إلى آخره. السابع اختصاصها بنيابة اسم الإشارة مناب المفعولين. يسألك أحدهم: هل ظننت زيدا منطلقا؟ هل ظننت زيدا منطلقا؟ فتجيب: ظننت ذلك. فناب اسم الإشارة مناب المفعولين، هذا السابع. الثامن اختصاصها بنيابة الضمير عن المفعولين. تقول: هل ظننت زيدا منطلقا؟ سؤال، فيأتي الجواب: ظننته. فناب الضمير عن المفعولين، هذا الثامن، أليس هكذا؟ التاسع اختصاصها بجواز تضمنها معنى القسم. فإذا تضمنت معنى القسم، عندنا عادة القسم وجواب القسم. لماذا أقول لدينا قسم وجواب قسم؟ إذا تضمنت معنى القسم يجب أن تتلقى، هكذا عبارة الكتب النحوية، أن تتلقى، يعني أن يأتي بعدها تتلقى بما يتلقى به القسم، يعني يجب أن يأتي بعدها ما يكون في جملة جواب القسم. تقول في هذا التاسع بجواز تضمنها معنى القسم فتتلقى، تقول: علمت ليحضرن أو ليصدقن خالد. ألا تقول: والله ليصدقن خالد؟ أليست هذه اللام واقعة في جواب القسم؟ وكذلك لما تقول: علمت ليقومن أو ليصدقن سعد، كأنك قلت: والله ليصدقن سعد. فهنا تضمنت معنى القسم فتلقيت بما يتلقى به القسم. تقول: والله لقد حصل كذا. تقول: علمت لقد حصل كذا. إذن علمت ليصدقن، علمت لقد صدق، كما تقول: والله ليصدقن، والله لقد صدق. العاشر أيضا تختص بوقوع الظرف والجملة المحتملة للصدق والكذب موقع المفعول الثاني في الذي قبله، خامس سادس سابع إلى آخره، ينوب مناب المفعولين. الآن العاشر ينوب مناب المفعول الثاني فقط. إذن تختص بوقوع الظرف أو وقوع الجملة المحتملة للصدق والكذب موقع المفعول الثاني. تقول: ظننت زيدا عندك، فجاء الظرف محل المفعول الثاني. وظننت زيدا يحب الخير، فجاءت الجملة الخبرية محل المفعول الثاني. واضح هذا؟ يأتي ينوب مع عن المفعول الثاني ظرف أو جملة خبرية، جملة خبرية يعني تحتمل الصدق أو الكذب. تقول: ظننت زيدا حاضرا، ظننت زيدا عندك، فجاء الظرف محل المفعول الثاني. ظننت زيدا حاضرا، تقول: ظننت زيدا يحب الخير، فجاءت جملة يحب الخير الخبرية محل المفعول الثاني. الحادي عشر تختص، والحادي عشر يتعلق بالإلغاء هذه المسألة عندما ربما تتكرر، هذه عندما نتكلم عن مسألة الإلغاء. الحادي عشر مما تختص به أنها تختص بتقدير، يعني محذوف تقدره بتقدير ضمير الشأن أو بتقدير اللام المعلقة. إذن اللام المعلقة كأني أحيل إلى مجهول، كأني أحيل إلى مسألة التعليق. مسألة التعليق سمي التعليق لوجود معلقات، يعني لوجود ألفاظ علقت العمل بهذه الأفعال. ما هو عملها؟ نصب الأول نصب الثاني. فوجد من الألفاظ ما علق العمل، علقه يعني كأنه ألغاه. ما نقول ألغاه، لأن هناك فرق بين الإلغاء والتعليق كما سيأتي في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. إذن تختص بجواز تقدير ضمير الشأن اللي سميه ضمير الحال والشأن بعد أن المخفف مثلا من مواضعه، ضمير الشأن من مواضعه بعد أن المخفف من أن، بتقدير ضمير الشأن أو اللام المعلقة، لكن متى؟ في صورة إذا تقدم هذا الفعل الذي هو أحد أفعال القلوب وجاء بعده مبتدأ وخبر مرفوعان، تقدم، إذن الصورة شرطها ماذا؟ يتقدم أحد أفعال القلوب، شرط الأول. شرط الثاني وليه مبتدأ وخبر مرفوعان ليس منصوبين به. تقول ظننت زيد قائم، فيلتبس الأمر على السامع، كيف ظننت زيد قائم؟ هنا لحن، ظننت زيدا قائما، لأن ظن تنصب الاثنين. فيقال في مثل هذه الصورة لو أتتك هذه الصورة هكذا، واحد من أفعال القلوب وبعده مبتدأ وخبر مرفوعان، إذن هذه الصورة هنا عليك لكي تخرجها مخرجا صحيحا ولا تؤول باللحن أن تقدر ضمير الشأن بعد الفعل. ظننت هو، أي الحال والشأن والواقع ماذا؟ زيد قائم. إذا قدرت ضمير الشأن من غير تقدير ضمير الشأن لن تستقيم الجملة، لن تستقيم على مذهب البصريين، وهذا أيضا إحالة إلى لاحق. على مذهب البصريين في الإلغاء، صورة الإلغاء، المسألة التي هي مما تختص به باب ظن وأخواتها، أن يتوسط ظن بين المبتدأ والخبر أو أن تتأخر عن المبتدأ والخبر، وليس من صور الإلغاء أن يتقدم الفعل ويتأخر المبتدأ والخبر. هذا عند البصريين، البصريون لا يعدون من صور الإلغاء، لا يجوز الإلغاء إذا تقدم الفعل وتأخر المبتدأ والخبر. يجوز الحكم الجواز متى؟ إذا توسط زيد ظننت حاضر، أو تقول زيدا ظننت حاضرا، إذا توسط، أو تأخر زيد حاضر ظننت، أو زيدا حاضرا ظننت، سيأتي هذا التمثيل هذه بالتفصيل. لكن لو تقدم الفعل فيجب إعماله، إن سمع ليس معملا مع التقدم فليس من باب الإلغاء مذهب البصريين. الكوفيون هو أيضا الإلغاء جائز على قلة وضعف، البصريون إذا سمع تقدم الفعل وارتفاع المبتدأ والخبر بعده يقدرون ضميرا للشأن، ظننت زيد قائم، أي ظننته، أي الحال الشأن الواقع ماذا؟ زيد قائم. أو تقدر اللام، لام اللي هي لام الابتداء، ظننت زيد قائم، التقدير ظننت لزيد قائم، فتكون من باب التعليق، لذلك سميت لام التعليق. إذن تقدر ضمير الشأن أو لام التعليق، واضح؟ هذه الأمور التي ستختص بها، أو هذا ليس على سبيل الحصر أيضا، هذا ما جمعته في باب في كتاب الأمهات، قلت وأنا أقدم لأمية ظن، قلت تختص هذه بهذه الأمور، وهذا أحد مبررات أمية ظن، لأنها من هذا الفريق الذي يختص بما لا يختص به القسم الآخر، فمن باب أولى أن يكون واحد منه أم، هذا من ضمن المبررات للأمية. إذن بهذا المقدار أكتفي اليوم، لأنهم قالوا مشغولون، سنكتفي بلقاء واحد اليوم. في اللقاء القادم بإذن الله تعالى سنبدأ بتفصيل ما قوله ومنها، أي ومن الخصائص جواز الإلغاء، سنبدأ بمسألة الإلغاء بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.